شافوني والجسم باين شايفاني يا ابو القميص شافوني والجسم باين شايفاني خايف لناسك يشوفوني وخايف من ناس يا جميل يا جميل يا جميل يا ناري منك يا غلي خلت دمي يا غلي من قلبي بقول لك يا غالي خايف من ناس يا شرعك ولا قمشي وخايف من الناس يا جميل يا جميل يا جميل خايف من الناس يا جميل خايف من الناس يا جميل خايف من الناس يا جميل أنا اللي كنت خايف منه عين الحسود تسكن جواي أكلمه مطمن له سبحانك أنت يا مولاي أنزلت ناري كمان جنة علشان يعود جاني مدرك ليلة فرحي يا شكاية أصبحت هايب في بكا قصتنا الله يعلمها تاريخها ما أحفر في حشا عين الحسد كنكلمها انت انتقيم لي يا مولا لكنت عارف لقلت له ولا عشت عمري في عزك وانا أرجي دلوني إن شفت والجسم مصفاي يا أخوانا أرجي دلوني إن شفت والجسم مصفاي كده رجعت وقلت لها طبعا وصبتنا ابكي معاك يا الليل يا الليل الليل الليل الليل الليل يا الليل يا الليل حيا سهرة احنا أنا هم عليك طب محملشي والكلمة في خاطري محملشي خوف دم محامي ما يحملشي وخايف من الناس يا جميل يا جميل يا جميل يا بي يا بي يا جميل خايف من الناس يا جميل خايف من الناس يا جميل خايف من الناس يا جميل خايف من ناسك يا جميل تعبوني أهلي وخلاني افهم يا اخي خليني خايف من الناس يا جميل يا جميل يا جميل خايف من الناس يا جميل خايف من الناس يا جميل خايف